بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 39 في سلسلة دروس علوم القرآن، وما زلنا نتكلم عن القصة في كتاب الله سبحانه وتعالى. وفي درسنا الأخير تكلمنا عن خصائص القصة في القرآن، أي المزايا التي تتصف بها القصة القرآنية وتنفرد بها عن سائر الكتب وأنواع القصص الأخرى. ذكرنا في ذلك ثلاث أو أربع خصائص وشرحناها في الدرس الماضي. بقي أن نتحدث عن القيمة التاريخية للقصة القرآنية. ما هي القيمة التاريخية للقصة القرآنية؟ هذه القصة التي نقرأها في القرآن، هل هي عبارة عن حكايات مختلقة أو عن أمثلة متخيلة، أم إنها عبارة عن حقائق تاريخية يخبرنا بها الله سبحانه وتعالى؟ طبعا هذا السؤال مفروض أنه غير وارد، ومن الغرابة بمكان أن نطرح هذا السؤال وأن نفترض أننا بحاجة إلى أن نعلم هل هنالك قيمة تاريخية لقصص القرآن، هل هي حقائق أم هي عبارة عن حكايات تختلق، مثل كثير من الذين يشتغلون بفن القصة اليوم، قصاصين اليوم يكتبون القصص يختلقونها من أخيلتهم ومن أذهانهم. المفروض أن هذا سؤال غير وارد إطلاقا، لأن هذا كتاب الله سبحانه وتعالى، وما دلنا قد عرفنا أنه فعلا كتاب الله، فكتاب الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لا يمكن أن يقص علينا خبرا ثم يكون هذا الخبر غير صحيح، ولا يمكن أن يقص علينا قصة ثم تكون القصة كالذي يؤلف اليوم قصص من عنده وينشرها وهي مختلقة، كما نعلم لا يمكن. لكن نحن في الواقع مضطرون أن نطرح هذا السؤال، لا لأننا نحن بحد ذاتنا نرتاب في أن كل ما يخبرنا به القرآن حقيقة ثابتة لا يأتيها الباطل أبدا. نحن نؤمن بأن القرآن لا يخبرنا إلا بما هو حق، لكن دائما في كل عصر توجد عجائب وغرائب، شئنا أم أبينا نصادفها وتصادفنا. هنالك اليوم من المثقفين، وليس أنهم كانوا من الأميين، من المثقفين من طرحوا فيما كتبوه وألفوه وبحثوا فيه، طرحوا نظريات وآراء مفادها أن القصة القرآنية عبارة عن حكاية شعبية كان العرب في جزيرتهم يتبادلونها ويروونها في أسمارهم، وهي كلها قصص شعبية خرافية لا أصل لها، وجاء القرآن فأخذها للعبرة ودبجها في حديثه وفيما قد جاء به محمد عليه الصلاة والسلام. هنالك من قال هذا الكلام ومن المسلمين، ولذلك نجد أن طرح هذا السؤال على فرضته، وعلى الرغم من أن المفروض أن لا نطرحه، لكن نحن بها. هذا السبب الذي أقوله لكم مضطرون إلى أن نطرح هذا الكلام وإلى أن نصي إلى من يدعي هذه الدعوة، لا سيما ونحن دائما نقول إن رأس مالنا في الدعوة إلى الله إنما هو الحوار، يعني أن نصي إلى ما عند الآخرين من كلام ونتأمل فيه بعقولنا، إذا كان حقا نأخذ به وإذا كان باطلا نكشف عن بطلانه ونكشف عن زغله حتى نقطع بذلك ألسنة المتخرصين، أو إذا كانوا جهالا نهديهم بذلك إلى سواء الصراط المستقيم. نظرا إلى هذا فنحن في الواقع مضطرون أن نقول ما هي القيمة التاريخية للقصة القرآنية؟ هل لها قيمة تاريخية؟ يعني هل القرآن عندما يقص علينا أنباء الأمم السابقة كقوم نوح وقوم هود وخبر الفراعنة وما إلى ذلك، هل هذا عبارة عن تاريخ يحدثنا به القرآن فهي حقائق، أم إن هذه الإخبارات والأحاديث التي يخبرنا بها القرآن مجرد حكاية شعبية لا يتوقع منها أن تكون صحيحة لكنها حكاية للتسلية أو للعبرة؟ لا بد أن نطرح هذا السؤال. وقبل أن أجيب عن هذا السؤال أؤكد لكم ما قد قلت، لأن ربما فينا من لا يصدق أن هنالك مسلما يؤمن بالله، طبعا المسلم ما معنى مسلم، يعني يؤمن بالله ويؤمن برسول الله ويؤمن بأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، هل هنالك مسلم يؤمن بهذا ثم يقول إن القصص التي نقرأها في القرآن عبارة عن حكاية أسطورية اقتبسها القرآن مما عند العرب من حكاية شعبية يتبادلونها في أسمارهم، معقول أن هنالك مسلما يقول هذا الكلام؟ نعم. وشر البلية ما يضحك وما يثير العجب، نعم هنالك من قال هذا الكلام، وليت أنه قاله في كتاب خاص به، لا هنالك طبعا فيما مضى أناس كتبوا كتابا وتقرر هذا الكتاب لمقررات طلاب البكالوريوس، كتاب الأدب العربي الحديث، والمؤلفون من أبناء جلدتنا مسلمون. يقول فيه الكاتب أو المؤلف إن مكتبتنا العربية تتدفق بعباب زاخر من قصص وأحاديث ومحاورات وأسمار وخرافات يتجلى بها وجه المجتمع العربي وتتوضح فيها سماته وتختلف روحه وحيويته. فالقرآن الكريم أشار إلى كثير من القصص إشارات خاطفة ليبين مواضع العبرة منها، ولا شك أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه القصص دليل على أنها كانت من القصص الشعبي السائر الذي يتداوله الناس في الجزيرة العربية. هذا كلامه، والكتاب كان مقررا لطلاب البكالوريا القسم الأدبي ردحا من الزمن، ثم إن الله عز وجل تدارك هذه الأمة بلطفه وأرضي الكتاب، لكن على كل الأدمغة التي تتمنى هذا الكلام موجودة، نعم، وهي تنفس بهذا الهراء إن في مجالس أو في مقالات أو في أحاديث أو نعم، المهم أن الأدمغة التي تحشى بهذه الأقدار وبهذه الخرافات موجودة. مرة ثانية ماذا يقول؟ مكتبتنا العربية تتدفق بعباب زاخر من قصص وأحاديث ومحاورات وأسمار وخرافات يتجلى بها وجه المجتمع العربي وتتوضح فيها سماته، ثم يربط بين قصص القرآن وبين هذه الأقاصيص والخرافات التي يسخر بها وجه المجتمع العربي. ويقول فالقرآن الكريم أشار إلى كثير من هذه القصص إشارات خاطفة ليبين مواضع العبرة منها، ولا شك أن إشارات القرآن الكريم إلى هذه القصص دليل على أنها كانت من القصص الشعبية، يعني القرآن أخذ هذه القصص من الشعب. السائر الذي يتداوله الناس في الجزيرة العربية، هذا الكلام بقي ردحا من الزمن يتلقاه شبابنا طلابنا، نعم، إلى أن تبارك الله سبحانه وتعالى هؤلاء الطلاب اللطف فألغي هذا الكلام. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أولا أن القصص التي نقرأها في القرآن عبارة عن حكايات شعبية وخرافات وأساطير ما ينبغي أن نتصور أنها حقائق تاريخية. هذا أول ما يقوله هذا الكلام. شيء ثاني أن هذه الخرافات والحكاية والأساطير الشعبية كلها كانت قبل أن يأتي القرآن موجودة في الجزيرة العربية، والقرآن جاء فأخذها يعني استفادها من النوادي والأسماء والمجالس الشعبية العربية. فالفضل العرب في الواقع الذين كانوا قبل مجيء القرآن أن العرب أرفدوا القرآن بأمورهم وأقاصيصهم الشعبية. نعم، هذا معنى هذا الكلام. الآن نحن وقد سمعنا هذا الكلام ينبغي أن نحرك عقولنا بحرية مطلقة لنقول هل هذا الكلام معقول؟ هل هذا الكلام صحيح؟ نحن بقطع النظر أيها الإخوة عن سابق إيماننا بالله وبقطع النظر عن سابق إيماننا بنبوة سيدنا محمد رسول الله وبقطع النظر عن سابق إيماننا بأن هذا القرآن كلام الله والأدلة التي ذكرناها والإعجاز وما إلى ذلك، نفرض كل ذلك لم نذكر وننسى، لكن تعالوا نضع عقولنا أمامنا ونضع هذا الكلام في ميزان عقولنا. ماذا تقول عقولنا عن هذا الكلام؟ هذه الأقاصيص التي نقرأها في القرآن أقاصيص شعبية ومعروفة عند العرب وشائعة وذائعة يتسامرون بها في نواديهم ولياليهم، والقرآن جاء فأخذها هكذا يقول. طيب تعالوا ننظر إلى ما يقوله القرآن أكثر من مرة في آخر أكثر من قصة. ماذا يقول؟ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. هذا الكلام في سورة هود، متى؟ بعد أن انتهى من قصة عاد وثمود وما إلى ذلك وسردها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، عقب على ذكر تلك القصص قصص لهذه الآية. تلك أي هذه الأخبار التي ذكرتها لك، هذه القصص من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. هذا ما يقوله القرآن. يا ترى نصدق القرآن أم نصدق الذين أو الذي ألف هذا الكتاب وجاء بهذا الهراء؟ من الذي نصدق؟ نعم. إذا صدقنا هذا الرجل فمعنى كلامه أنه يكذب القرآن. يقول لا لا لا، كلام القرآن مو صحيح، نحن بنعرف هذه الأقاصيص كلها كانت موجودة عند العرب ويتسامرون بها، حكاية شعبية لا أصل لها، والقرآن جاء فأغنى نفسه بهذه الأحاديث وهذه الحكايات. طيب لو فرضنا أن هذا الكاتب كلامه صحيح وهذه القصص كلها معروفة عند العرب، وجاء القرآن فقال عكس ذلك، ما كنت تعلمها أنت يا محمد ولا قومك من قبل هذا. إذن ما كان يمكن أن يقول المشركون العرب لو فرضنا كلام الكاتب هو الصحيح والقرآن كلامه والعياذ بالله غير صحيح، وسمعوا طبعا دائما كانوا بيسمعوا شو عملتي من القرآن، الوليد بن المغيرة، أمية بن خلف، عقبة بن أبي معيط، أبو جهل، أبو لهب، هؤلاء إذا سمعوا هذا الكلام ما كنت تعلمها أنت ولا قومك، وهم يعرفونها وهي قصصهم الشعبية، ماذا كانوا يصنعون؟ كل واحد منكم عقله بيقول شو يصنع، كانوا يثورون عليه ويتمردون عليه ويتهمونه بالكذب والدجل، وكانوا سيقولون له بقبضهم وقضيضهم بالمئات، أبلغت بك القحة والكذب والدجل إلى هذا الحد؟ تأخذ أقاصيصنا، تأخذ حكاياتنا الشعبية وتدبجها في قرآنك، ثم فوق هذا تقول إننا لا نعلمها وأنت الذي تخبرنا بها؟ أليس هكذا؟ لو كانت هذه الأقاصيص من الأدب الشعبي الأسطوري الخرافي الذي كان معروفا في الجزيرة العربية وأخذه رسول الله ووضعه في قرآنه، ثم جاء يقول تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، لصارت صائرتهم عليه، هم كانوا يبحثون له عن أي غلطة حتى يدندنوا على رؤوس الأشهاد بها، كانوا يبحثون له عن أي سقطة حتى يجعلونها حجة لهم في حربهم ضده. طيب هل سمعتم أو سمع هذا الكاتب أو سمع أحد من الناس أن رجلا من مشركي الجزيرة العربية واجه رسول الله بشيء من هذا الكلام؟ قال له أنت تسرق أدبنا الشعبي ثم تجعلنا فقراء وتجعل نفسك أنت فقط الذي تنزل عليك هذا العلم من إلهك وهي أقاصيصنا حكاياتنا معروفة منذ دهور طويلة. هل سمعتم أن واحدا من المشركين واجه رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الكلام أيها الإخوة إطلاقا؟ أتمنى لو أن واحدا منكم سمع أن أبا جهل، أبا لهب، الوليد بن المغيرة، فلان فلان، أي واحد من هؤلاء الأعداء الأشداء قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقوله هذا الكاتب. ولكن مهما تأملتم ومهما نبشتم بطون التاريخ لن تعثروا على واحد قال لرسول الله هذا الكلام وقال إن هذه الأقاصيص كنا نعرفها نحن وهي أقاصيصنا وحكاياتنا، لكن أنت سرقتنا منها وجئت الآن فوق سرقتك منها تدعي أننا لا نعرفه. ما حصل إطلاقا. إذا كيف يمكن للعاقل، بقطع النظر أقول لكم عن إيمان السابق بأن القرآن كلام الله، وبقطع النظر عن أنه الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. كيف يمكن أن أتعامل مع عقلي ثم أصدق هذا الكلام الذي كان يلقنه أولادكم والذي كان يحمل عليه الطالب حملا على أن يؤدي امتحاناته ويقول كما كتب منذ سنوات طويلة طبعا؟ كيف؟ الجواب أصبح واضح. هذا الشيء الذي أقوله أيها الإخوة نموذج للموقف الذي يقفه كثير من أبناء جلدتنا المسلمين في الظاهر، المؤمنين المنتسبين إلى هذه الحضارة وإلى تاريخها، يقفون هذا الموقف القذر، فعلا القذر الذي لا ينتمي إلى عقل ولا إلى منطق ولا إلى دراية بشكل من الأشكال، ولكنه ينتمي إلى العمالة ولا أكثر. نعم، نحن دائما نضع عقولنا بين أيدينا ونجعل منها الميزان الأوحد الذي لا ثاني له. كل ما يقال لنا نضعه في هذا، والله إن كان صحيحا نضعه على العين والرأس، وإن كان باطلا كيف نتعامل مع الباطل وعقولنا تلفظه؟ كيف؟ أصلا هذا الدين كله، إيماننا بالله، إيماننا بالقرآن، إيماننا بنبوة رسول الله، لولا أن العقل صدق عليه فكنا نتبعه؟ لا والله، والله أنا أول من كان يتمرد عليه لولا أن العقل الكامل هو الذي يصدق هذا الكلام. والقرآن دائما يقول أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، ودائما يهيب بالناس أن يتدبروا، أن يعقلوا، أن يتفكروا، أن يتأملوا، يعني أن الله يجعل الحكم بيننا وبينه هذه العقول، هذه العقول، ونحن وضعنا من العقل حكما بيننا. كيف يمكن لنا أن نتصور هذا الكلام؟ نعم، وهذا النموذج الذي أذكره يمثل السرطان السارية في جسم هذه الأمة. هذا السرطان الذي إليه مرض كل الأمراض المتفرعة التي تعاني منها هذه الأمة كلها، وإليه مرض هذا العدوان الذي يستشري من حولنا والذي يجعل كل أولئك تلك الأمم تطمع فينا بعد أن كانوا يرهبوننا. مرد ذلك إلى هذا المرض المستخبي، وأنت تسأل طيب ما الذي يحمل هؤلاء الناس أن يقولوا هذا الكلام وهم يعرفون أن هذا الكلام غير منطقي؟ أن محمد عليه الصلاة والسلام كان يأخذ القصص بلملمها، يسمع شو عم يحكوا هذول، شو عم يحكوا هذول، شو عم يحكوا، بلملمه وبيألف من القرآن كمان، اللي هو عم يألف القرآن، من القرآن من عند الله، جعلوا النبي دجال وكذاب وعم يأخذ القصص من العرب. كلكم يعلم أن الذي يكتب هذا الكلام يعلم أنه كاذب، طيب ما الذي يحمله على أن يكذب هكذا؟ تعاقد بينه وبين سادته أن ينفذ لهم ما يطلبون. هذا مرد الأمر تماما، ولا شيء وراء ذلك قط إطلاقا. قلت لكم في الدرس الماضي بمناسبة مرض ثم لم أتمم الحديث، والآن مناسبته أن قريش أرسلت عقبة بن أبي معيط ورجلا آخر من المشركين إلى المدينة المنورة يسألون اليهود عن رأيهم بمحمد عليه الصلاة والسلام قبل أن يهاجر النبي عليه الصلاة والسلام. أرسلت قريش النضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى اليهود يسألان اليهود عن رأيهم برسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب واجتمع ببعض من أحبار اليهود فقالوا لهما سلوه عن فتية ذهبوا في الأزمنة الغابرة وخرجوا عن بلدانهم وغابوا ولم يعودوا فإن لهم قصة عجيبة. سلوه ماذا كان من خبره، وسلوه عن قصة رجل جواب في الآفاق ساح من أقصى العالم إلى أقصى، من هو؟ وسلوه عن الرب فإن أجار كما نعلم فهو رسول. عاد عقبة ابن أبي معيط والنضر بن الحارث إلى مكة، وجاء فئة من المشركين إلى رسول الله فسألوه هذه الأسئلة الثلاث. طبعا الرسول لم يكن يعلم. انظروا إلى هذا الخبر المعروف، ذكره ابن كثير في فاتحة تفسيره لسورة الكهف، وذكره ابن هشام في سيرته، وذكره كل كتاب السيرة. الرسول لا يعلم. قال لهم سأخبركم غدا، ولم يقل إن شاء الله. وعادوا إليه من الغد، كان ينتظر الوحي كالعادة، لم يأتي وحي يجيب عن هذا السؤال. عادوا إليه اليوم الثالث الرابع العاشر، وشاع في مكة أن محمدا عليه الصلاة والسلام عجز عن الإجابة عن هذه الأسئلة وظهر كذبا. بعد 15 يوما أنزل الله سبحانه وتعالى عليه سورة الكهف. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتة إلى الكهف، إلى آخر الآيات، وشرحناها في الدرس الماضي أو الذي قبله. وذكر الباري في غضون ذلك ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا. ولما أنا البيان الإلهي قصة أصحاب الكهف قال ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا. إنا مكنا له في الأرض وأعطيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، إلى آخر القصة. ثم قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. انظروا إلى هذه الحادثة التاريخية وقارنوها مع هذا الكلام الذي يشبه كلام سكران الذي يقول أن القصص القرآني كان كله من القصص الشعبي والأساطير الشعبية التي كان يتداولها العرب في أسمارهم. طيب إذا كان الأمر كذلك فها هي ذي قصة أصحاب الكهف، لا رسول الله كان يعلمها ولا عرب مكة، مشركو مكة كانوا يعرفونها. أين هي حكايات المجتمع العربي في الجزيرة العربية من هذا الحدث التاريخي؟ هل كان العرب يعرفون قصة اسكندر الذي جاب من يعني ساح وسار من أقصى المشرق إلى أقصى المغرب؟ نعم. طيب لو كان أقاصيص القرآن من الحكايات الشعبية لم احتاج الأمر إلى أن يسافر هؤلاء إلى المدينة ليسألوا أهل المدينة، ليسألوا اليهود عن هذا، ولقالوا إيه نحن نعرف الحكاية دي، هاي اللي تكون فقلنا أنا هكذا كانوا يقولون للأحبار. نعم نحن نعرف هذول ذراع وهذول جماعة أهل الكهف معروفين هذول، لكن لا هم عرفوا ولا رسول الله عرف حتى جاءه الوحي من عند الله سبحانه وتعالى. ومن المعلوم أن اليهود كانوا غنيمين بما عندهم، ما كانوا يطلعون أحدا على ما لديهم من أخبار، ورسول الله كان أميا شاء الله له ذلك حتى لا يستطيع المتخرصون أن يتقولوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الأكاذيب. إذن عرفنا الجواب عن هذا السؤال، ما هي القيمة التاريخية للقصة القرآنية؟ القرآن مصدر، هو أول مصدر تاريخي لأخبار الأمم السابقة، بل إنك إذا أردت أن تتحدث عن أخبار الأمم السابقة التي سبقت الإسلام لن تجد أمامك مصدرا إلى الكتب السماوية، وأولها القرآن الذي لم يحرف ولم يأته الباطل من بين يديه ولا من خلفه. نحن عندما نقرأ الآن روايات المؤرخين عن عاد، عن البحر الميت وتاريخه، عن الفراعنة وتاريخه، انظر إلى هؤلاء الذين يكتبون على ما يعتمدون، أول ما يعتمدون عليه الكتب السماوية. الكتب السماوية ترى مصدر من مصادر التاريخ، والقرآن ليس كذلك. التوراة التي يتبادلها الناس اليوم والإنجيل مصدر من مصادر التاريخ، والقرآن لا. ما الذي يمكن أن يعني يكون عقله برأسه ثم يتصور هذا الكلام الأخرق؟ كيف يكون ذلك؟ نعم، إذا عرفنا أن القرآن وثيقة تاريخية، وأن حديث القرآن عن الأمم السابقة حق لا يدن الباطل إليه من خلفه ولا من بين يديه أبدا، حقيقة تاريخية لم نعلم إلى اليوم مؤرخا كذب قصة من القصص القرآن أبدا، ولا نعلم مؤرخا وقف ليشكك بحجة تاريخية في حديث ذكره الله سبحانه وتعالى مثلا عن طوفان نوح أو عن قوم نوح أو هود أو صالح أو الفراعنة إطلاقا بشكل من الأشكال، بل المؤرخون يستفيدون مما يقوله القرآن، وليس فيه إنسان يحترم عقله ثم يشكك في شيء مما يرويه أو القرآن. أصلا إذا أراد أن يشكك مما يذكره القرآن على ما يعتمد في تشكيكه؟ وأين هو، أين هي الوثيقة الأخرى التي تكذب كتاب الله والتي ترجع إلى ذلك العصر؟ أين هي تلك الوثيقة؟ أذكر أنا رجلا أراد أن ينال شهادة الدكتوراه في القاهرة، فخطر في باله أن أعيد قصة طه حسين يوم نال شهادة الدكتوراه عن طريق عمالة مكشوفة واضحة للمبشرين الفرنسيين والمستشرقين الفرنسيين آنذاك. ألف كتابا عن الشعر الجاهلي وحشاه بأكاذيب نهايتها أن القرآن لا يثق به، هكذا. وقام ضجيج كبير آنذاك بسبب الكتاب الذي ألفه لينال به دكتوراه. هذا الضجيج أورثه شهرة لامعة، طبعا تبناه الذين كانوا قد وعدوه بأن يرتفع له شأن بازخ، وبأن يحموه ضد هجمة الأزهريين وضد هجمة المتعصبين المسلمين ونحو ذلك. الواقع كان ذلك أيام الاحتلال البريطاني للقاهرة لمصر معروف. فقام له ضجيج كبير وارتفع له ذكر طه حسين، وكل ذلك لم يكن بسبب علم غدير تمتع به، ولكن بسبب هذه الشهرة التي ناله. يعني معروف أنه كان كثيرا من أندائه في حياته أقوى منه علما وأعمق منه أدبا، كثيرون هم، لكن مع ذلك كان قصب السقف لمن؟ لطه حسين، لأن الذين أغروه بهذا العمل وعدوه وأنجزوا له وعده. نعم، هنالك إنسان حاول أن يعيد سيرة طه حسين، وفكر أن يعلو هو الآخر بشهرة ولو كانت هذه الشهرة عن طريق السباب ولو كان عن طريق الشتم ولو كان عن طريق يعني نعت الناس له بالعمالة، ليس هذا مهما، المهم ان يشتهر امره بين الناس. ألف كتابا عن قصة في القرآن، وقرر ان القصة في القرآن عبارة عن ادب خيالي وادب اسطوري، مجرد عن الزمان ومجرد عن المكان اطلاقا. لا ينبغي ان يقال هذه قصة حقيقية او غير حقيقية، لانه ليس الهدف تاريخ، وانما الهدف هكذا تصوير امور للعبرة وما الى ذلك. حشى كلامه بهذا الهواء، وكل طمعه ان يشهره هذا العمل، ولو كان هل كانت هذه الشهرة لا تأتي إلا بواسطة تحطيمه لدين الله، ما يشي، المهم أنه هو يشتهر وعلى الدين العفاء لا بأس. ولا فأخذ يعني نال الشهادة التي طلبها، لكن لم ينل تلك الشهرة التي سعى إليها، لأن العصر الذي سار فيه طلع سين وارتقى فيه سلم الشهرة غير هذا العصر الآخر. ذلك الوقت كانت مصر في ايدي المستعمرين، هم الذين صنعوا لطه حسين قنينا ورنينا وما الى ذلك. في هذا الوقت مصر كانت بيد اصحابه، وكان التيار الاسلامي هو القوي. الف كتابه ولم يأبى به احد، القي في مزبلة التاريخ، محل الشاهد ايها الاخوة لكي تأخذ من هذا عبرة، أنه كان يأخذ نسخا من كتابه ويطرق أمام العلماء والأدباء المشهورين، يقدم لهم نسخا من كتابه ويرجوهم أن ينقدوه. ما أحد يعني اهتم بهذا الكتاب إطلاقا، ولم يأبه أحد منه. غاضه ذلك غيظا كبيرا، غيظا شديدا، لأن أحدا لم ينتقده. فعصين انتقدوا فيه، وأنا صار له شهرة كبيرة كبيرة كبيرة، صار له تربية وصار له مكانة وصار له شهرة وما إلى ذلك، ما حدا عم ينتقده. وكان فيمن أهداه نسخة من كتابه على التنطاو، عطاه الله وذكره بالخير. وكان التنطاو آنذاك في القاهرة، ألقاه دائما، عاد مرة أخرى فاتصل فيه وقال: ألم تقرأ كتابي؟ كان قد عرف فانطر ما الذي يحوي بكتابه من الكلام الساقط. قال: لا وقت لي لقراءة كتابك. قال: أنا أعلم أن هذا الكلام لن يعجبك، ولكن الدين يأمرك أن تقرأ وتنتقد. ينبغي أن تنتقد كلامي هذا، لأن الدين يأمرك بذلك. لم يأبى به. في المرة الثالثة زاره هذا الإنسان، هو أحمد خلف الله معروف، نعم، زار. قال له: لماذا لا تقرأ ولا ترد عليه؟ قال له: اسمع يا هذا، أنا لا يمكن أن أدنس قلمي بكلمة واحدة في الانتقاد على كتابك هذا. نعم. انظروا أيها الإخوة، عندما تكون الأمة واحية دينها، هذا ما أريد أن أقوله، عندما تعي إسلامها وتعي دينها، مثل هذا العمل يذبل ويموت وتذروه الرياح ويسقط في مزبلة التاريخ. لكن عندما يكون الوعي الإسلامي غائبا، وعندما تكون الثقافة الإسلامية مطوية ولا يتمتع الجيل بالثقافة الإسلامية الواعية الكافية، يمكن لمثل هذا الرأي أن يتفرد ويتفرق وأن يفرق وأن يفعل فعله في الأوساط. نعم. هذا المعنى ينبغي أن نعلمه جيدا، من أجل أن نجعل من وعينا الإسلامي، وعينا الإسلامي الحصن والسور الذي يقي هذا المجتمع من السهام الذي تتجه اليه من الخارج، ومن العمالة التي تنبع فيه من الداخل. غير الوعي الاسلامي الشديد مع الاخلاص، مع الاخلاص لدين الله سبحانه وتعالى لا يفيد. كلام هذا الانسان الان لا احد يعرفه. هذا صحيح انه نال به شهادة الدكتوراه، لكن الكتاب سقط وصاحبه سقط ولم يعبى به عقل عاقل بشكل من الاشكال، وبقي كلام الله متألقا. هذه حقيقة ينبغي ان ندركها جيدا. ونحن نعلم دائما على الرغم من هذا الكلام الذي نقوله ان هنالك من يمارس عملا لانه مستأجر، مستأجر مطلوب منه ان يفعل شيئا، وخذ ما تشاء وبكرم وسخاء خذ ما تشاء. كثيرون هم الذين يبيعون اوطانهم دينهم قيامهم بعرض من الدنيا، قليل او كثير، كثيرون هم. انا اعلم ان هذا مستمر، لكن كل ذلك لا يضير اطلاقا ما دامت الامة الاسلامية تتمتع بوعيها وتتمتع برشدها. منذ حين ايضا قديم ننهي بهذا الكلام درسنا، ايضا قصة كانت موجودة في كتاب لا مقرر البكالوريا للكفاءة منذ سنوات طويلة، كتاب تاريخ فصل عنوانه البسخ الذي وصلت اليه حياة هارون الرشيد. القصة ما هي؟ بلغ هكذا من بسخ وترف هارون الرشيد انه كان ينفق على طبق صغير جانبي من مائدته 200 درهم. طبعا اصحابنا عندما يقرؤون هذا الكلام يستنزون من هارون الرشيد وتاريخنا وكله زكاة طبع، يعني شيء 3000 ليرة يعني، وهذا طبق جانبي مثل السلطة نعوة مثل بقية الاطباق كم كلفت. انظروا الى القصة ما هي حقيقتها، اسمعوها. بحثت عنها ثم بحثت عنها الى ان حصلت عليها في كتاب مرود الذهب المسعودي وفي كتاب سلامات الذهب اظن ايضا موجود. القصه ما هي؟ ذهب هارون الرشيد الى خاله في الرقه ونذر ضيفا عليه المهدي، وفي احدى الامسيات دعاه خاله الى التناول الطعام العشاء، فقام وجلس راى بين الاطباق طبقا صغيرا فيه قطع لحم صغيرة جدا جدا. قال هارون الرشيد لخاله لماذا صغر طباخك يعني قطع اللحم هذه بهذا الشكل؟ كان الطباخ واقفا خلفه. قال يا سيدي هذا ليس لحما، هذه ألسنة أسماك. ألسنة أسماك؟ قال نعم. قال فكم أنفقت على هذا الطبق؟ قال 200 درهم. رفع هارون الرشيد يده عن الطبق واقسم انه لن ياكل من هذا الطعام شيئا حتى يذهب بهذا الطبق الى السوق فيعطيه لاول فقير يراه، واوصاه ان ينبهه الى قيمه الطبق، ثم اخذ من حر ماله اضعاف هذا المبلغ واعطاه اياه ليعطيه لذلك الفقير، لانه عد نفسه هو السبب في هذا البذخ. انظروا ايها الاخوه، ألا تسمعون كلاما تحترق له الأخبار؟ انظروا إلى القصة كم تشرح هارون الرشيد وكم تشرح تاريخها، ثم انظروا كيف نفست هذه القصة لتستنطق بعكس ما تنطق به. وما الذي يكتب هذا الكلام؟ ليس أن الذي كتب فولتير، ليس أن الذي كتب هذا الكلام مخلوق، الذي يكتب هذا الكلام غير مصري، عربي عربي. أين هي العروبة التي نعتز فعلا بها؟ لكن نعتز بها جذورا، لا نعتز بها كلمات جوفاء. نعم، هذه هي القصة كما هي في تاريخنا الأخر، وذلك هو مسخها الذي مسخته يد العمالة. هذا المعنى قائم وموجود في حياتنا وله نماذج كثيرة نذكره في المستقبل، نماذج كثيرة من هذا حتى تعتبروا وحتى نشاهدوا.